ما رأيكم في جواز تأجيل السعي للمتمتع إلى ما بعد طواف الإفاضة؟ الجواب: المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، فالسعي الذي لعمرته يكون بعد طواف العمرة، والسعي الذي لحجه يكون بعد طواف الإفاضة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وأن الذين تمتعوا أنهم سعوا بين الصفاء والمروة للعمرة، وسعوا بين الصفاء والمروة للحج، وبالله التوفيق.